أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن رأينا، تكلمنا عن إسراء المعراج، ورأينا يعني تفاصيل عن هذه المعجزة. الإسراء قلنا من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج في السماوات العلى، واستقبله النبي بعض من الأنبياء. في السماء الأولى استقبله آدم، وفي الثانية رأى عيسى ويحيى. آدم رحب به وقال مرحبا بالإبل الصالح، لأن كل الناس أبناء آدم، آدم أبو البشر، أول الأنبياء والمرسلين، والناس في الجنة يكونون بطول سيدنا آدم 60 ذراع على 7 أذرع عرضا، وكان حسن الخلقة، ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. وقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. قال التكريم يعني أنه يمشي ويأكل بيده ويكون مستقيم القامة والصورة الحسنة، هذا تكريم. تكريم قال العلماء مش تفضيل، مش الدرجة، لأن الكافر الله قال عن الكافر: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، معناها الكافر أسفل السافلين. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. إذا كرمنا معناها الهيئة، الصورة الحسنة، الصورة الحسنة للمسلم والكافر، ويأكل بيده وليس بفمه مثل البهائم، ويمشي إذن على منتصب القامة، هذا هو. أما في التفضيل عند الله كما قال النبي: البهائم عند الله أفضل من الكافر. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، والدواب يشمل الإنس والبهائم. ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، لأن البهائم تصير تراب، يتمنى أن يكون مثلها، معناها هي أفضل منه، ما تحسش لا عذاب، تصير تراب، الله يجعلها تراب. ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. إذن لا يجوز يقول كل الناس يعني سواسية، هذه يقول فيها الناس لتلسفوا. الله قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. المجرمين يعني الكفار، المسلم عند الله أفضل من الكافر، فإن الله لا يحب الكافرين. الله خلق الخنزير والكبش وخلق أنواع وأشكال المسلم والكافر، لكن جعلهم درجات سبحانه وتعالى. هم الأنبياء فيهم درجات، الله قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أفضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن رأى آدم، في الثانية عيسى ويحيى، وفي الثالثة رأى يوسف عليه السلام، قال عليه الصلاة والسلام: قد أوتي شطر الحسن، قد أعطي شطر الحسن، رواه مسلم، أي يعني نصف الجمال الذي وزع بين البشر، نصف الجمال الذي وزع بين البشر. شفنا في القرآن جمال يوسف، النساء قطعنا أيديهن، لكن النبي أجمل من يوسف، سيدنا محمد أجمل من سيدنا يوسف. هذا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. أجملهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني نصف الجمال الذي وزع بين البشر ومن الرسول كل الجمال. وفي الرابعة رأى إدريس. إدريس سيدنا إدريس الله قال ورفعناه مكانا عليا. واذكر في الكتاب إدريس. إدريس هو كان قبل نوح. سيدنا إدريس كان قبل نوح بعد آدم شيف وبعد إدريس. كان الناس أمة واحدة قال ابن عباس أي كلهم كانوا على الإسلام في زمن آدم وشيف وإدريس كلهم كانوا على دين الإسلام. إذن وفي الخامسة رأى أخو سيدنا موسى اللي هو هارون. هارون كان نبي مع سيدنا موسى. هذا نبي وهذا نبي. إذن وفي السادسة رأى سيدنا موسى اللي هو من أولي العزم من أفضل الأنبياء. طبعا قلنا هو موسى أفضل من هارون. موسى أفضل من هارون لأنه أفضل الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام بعد إبراهيم بعد موسى بعد عيسى وبعد نوح. وكما ذكرنا ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت. كلهم حسن الصوت. خرافات يقولوا موسى ما يعرفش يتكلم كذا هذا لا يجوز هذا ضلال. موسى كان يعرف يتكلم. العقدة وحلوا العقدة من لساني قالوا شيء خفيف بطء خفيف مش كلام مش مفهوم قالوا بطء يعني يتكلم غير نقص شوية يعني الرد بطء خفيف لكن كلام واضح. وأذهب الله عنه عندما نزل عليه الوحي وحل العقدة من لساني يفقه قولي. لأن الأنبياء يعني عندهم حسن الكلام. وفي الرابعة في السادسة موسى وفي السابعة سيدنا إبراهيم. يعني كلهم كانوا يقول مرحبا من الأخ الصالح إلا آدم قال بالابن الصالح وإبراهيم قال بالابن الصالح لأنه من أجداد النبي سيدنا إبراهيم. قال دعوة أبي إبراهيم. سيدنا إبراهيم ورد في القرآن وابعث فيهم رسولا منهم. إذن سيدنا لأنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يرجع لإسماعيل. إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم. إذن وكان يشبه سيدنا محمد من حيث الخلقة. كان أكثر واحد يشبه سيدنا محمد سيدنا إبراهيم. إذن الرسول يرجع نسبه إلى إبراهيم. كان عنده أبناء يعني إسماعيل اللي كان يعيش في مكة وكان عنده إسحاق يعيش في فلسطين. زوج أولاد وهذا مسلم وهذا مسلم. هذا يتزوج عند العرب كبر مع العرب سيدنا إسماعيل والآخر كبر في فلسطين إسحاق. قال تعالى لا نفرق بين أحد من رسله. إذن وثم رأى سدرة المنتهى وهي شجرة عظيمة. الله قال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. قالوا هذا العلماء ولقد رآه نزلة أخرى أي رأى جبريل عليه السلام على سادة الأفق بصورته الأصلية. صورة الأصلية لسيدنا جبريل كبيرة. مرة الأولى الرسول أغمي عليه عندما شاف في مكة قرب مكة راى جبريل على الصوره الاصليه اغمي عليه. سيدنا جبريل عنده 600 جناح حجمه ساد الافق وما نشر الا يعني جناحين او جناح، لانه كان يتشكل سيدنا جبريل كان ياتي بصوره رجل للنبي. الانبياء الملائكه يتشكلوا بصور الرجال من غير آلة ذكورة، لأنهم ليسوا ذكور وليسوا إناث، لا يتولدون لا يأكلون لا يشربون لا ينامون لا يتعبون، لا يتشكلون بصور النساء، بصور الرجال فقط. وقد يحضرون مجالس العلم، يحضرون مجالس العلم، حتى جبريل قد يحضر مجلس علم قال العلماء. إذن وهذه سدرة المنتهى شجرة عظيمة من السادسة من السماء السادسة إلى السماء السابعة، يغشاها فراش من ذهب قال النبي. أوراق يعني الأوراق كأذان الفيلة وثمارها كالقلال كالقلة، قلة الجرة يعني، من السماء السادسة إلى السابعة، بين سماء وسماء 500 عام، ويخلق ما لا تعلمون، سبحان القادر على كل شيء، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. قال الكفار يتفلسفوا وبعض الناس يتبعوه واش يقول، يقول لك هاو العالم فيه كذا وكذا وكذا، تفلسفوا، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. مع كل وسائل الحديثة ما يشوفوش جن بالكاميرا ولا ملك. إذن رآها الرسول وجدها يغشاها فراش من ذهب وأوراقها كأذان الفيلة وثمارها كالقلال، أصلها في السادسة وتمتد إلى السابعة إلى ما فوق ذلك. ثم صار سيدنا محمد وحده حتى وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام التي تنسخ بها الملائكة في صحفها من اللوح المحفوظ. لهذا قبل أن يعني الإسراء غسل وقلبه بماء زمزم وملئ حكمة وإمام شي تقوى، إنسان لو يرى ملك يدوخ، فما أشياء ما يتحملهاش الإنسان. لو أنت تشوف واحد يطير في الهواء قد الدوخ، تصور تشوف بشر قد توريفيل الدوخ وحدك. إذن فالنبي صار يسمع قلم الملائكة تنسخ من اللوح المحفوظ، تنسخ الملائكة لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، حتى النبي ما يعلمش الغيب، ملائكة تكتب أو فلان مشي ولي رئيس أو فلان مشي ولي كذا هاو فيضانات لهنا هاو كذا، يكتبون. وعندما الملائكة تتحدث ما بينها في السماء الأولى فيه الشياطين يسرقون السمع، يمشي هكا العرافين وكذا يقولوا هاو المعلومة تربح بها الفلوس، ويجي يحكي للناس هذا العراف يقولوا فلان مشي ولي رئيس، قد تجي المعلومة صحيحة، هو ما يعلمش الغيب لكن جابوه للجن المعلومة هذه وهو يحاول يربح بها الفلوس، هذا المشعوذين. إذن سمع يعني صريف الأقلام، ثم نزل عليه الوحي. النبي نزل عليه الوحي عندما كان في غار حراء، نزل عليه الوحي. سيدنا موسى كان في طور سيناء، نزل عليه الوحي. أما عقيدة الإسلام الله لا يوصف بالمكان ولا بالزمان، نزل عليه الوحي بفرضية 50 صلاة. أهم العبادات بعد الإيمان هي الصلوات 5. طبعا معروف عنا كيف سيدنا موسى كان السبب في تخفيف 45 40 35 كذا وكذا، سيدنا موسى يلح للتخفيف فخففت إلى 5 بثواب 50. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد الله الأمين، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا شفاء كل داء، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.